وكذلك أيضا بالنسبة لجمع المذكر السالم الأسماء التي تجمع جمع المذكر السالم، والأمثلة واضحة كما قرأناها الآن، مسلم فلاح، وهذا خطأ شهية يقع فيه الكثير، من يزيد ألف بعد واو جمع المذكر السالم في الأسماء، هذا خطأ. كذلك أيضا بالنسبة لواو الجماعة التي تتعلق بفعل المسند لتعظيم المفرد تكتب أيضا، تكتب طبعا ما خرجت عن حيز واو الجماعة، واضح الفروق هذه ولا تحتاج إلى بيان أكثر؟ لا، هي الواو هنا قلنا هي واو مثال الأصل، جزء من الفعل وليس واو الجماعة، كذلك. طيب، واضح الفارق بين هذه الصور ولا تحتاج إلى بيان؟ فعل مسند هو جماعة فعل مسند إليها لتعظيم المفرد، يعني أنا أحيانا يأتي في القرآن هذا أن الله عز وجل إذا أسند بعض الأفعال إلى ذاته أو إلى نفسه العلية تكون أحيانا بمثال الإيه؟ الجمع، ها؟ يعني هل يخبركم شاهد من القرآن؟ يعني طبعا هو يعني ليس شاهدا بالنسبة للفعل الذي فيه جماعة، ولكن مثلا كما يقول سبحانه وإن لفاعلون، ها؟ وإن هنا دي إيش؟ ها؟ أيوة، يعني يتعلق بالمفرد أم الجمع؟ ها؟ الجمع، ها، ولكنه اسم لله تعظيما لله عز وجل، هذا أحيانا، وكذلك في لغة العرب أحيانا يقول هذا الحق العظيم من البشر، يعني يقول مثلا أحد الملوك المعظمين يعني تعظيما لنفسه أو تعظيما من غيره له، إذا قال هو عن نفسه يقول مثلا إيه؟ نحن ندعو أبناء الشعب، نحن ندعو، نحن إيش؟ توضع لنفسه عليه هو، ها؟ هذه تسمى بصيغة التعظيم، يعني ذكر أسند الفعل بواو الجماعة، بواو الجماعة لتعظيم المفرد. وهنا في هذه الحالة لا تحذف الألف. بينما جاء في الواو الجماعة جاء فعل على صيغة الجمع مذمومة، مثلا الطلبة لم يدعوا الآخرين، كما نقول في الواو الجمع. هي الواو هنا واحدة، الواو واحدة. بين الواو الأصلية وواو الجماعة يعني تحذير مثلا هذا هو الجماعة حينما جاءت هذه الصورة صورة الجمع المفهومة قولنا لم يدعوا من الطلبة فليدعوا الآخرين. نعم نعم، والأصل الأصل أنه يدعو إذا كانت للمفرد أنها أصلية من الشهر فهي لا تضاف بعد الألف، أما إذا كانت أضيفت إلى نعم إلى جمع تكتب، نعم تكتب الألف لأنها يعني مثلا نحن الآن لقلنا المصلون يدعون هنا النون ينون ايه النون التي اضيفت بعد في اخر يدعون ايش ينون ايش ها حسن طيب لكن ليس ايه الواو هنا ايش طب المصلون يركعون تمام الواو هنا ايش واو ايش ايوه ما تحذف النون في الجزم وفي الياء والنصب نعم الافعال الخمسه هي الافعال الخمسه ترفع بيج بثبوت النون وتنطب وتجزم بحذف النون طيب ها لا ماذا اذا كانت ايش هنا نتكلم عن جمع مذكر السالم نتكلم الان عن ايه عن الفعل اللي هم من الافعال الخمسه في اخره واو طيب هو الان قلنا مثلا المصلون يركعون الواو التي في يركعون دي واو ايش لا في يركعون ليس في المصلون هو جماعه طيب هذا لازم نرد نقد ايه المصلون يركعون طب اذا قلت المصلون لم يركعوا في هذه الركعة تمام ايش فعلت ايش ثم كيف تكتب يركعوا هو فقط يعني ترسم بعد ألف ولا ترسم بعد ألف ها ترسم طبعا بعد ألف ايوه نعم لماذا سميت بواو الجماعة وكذلك إذا قلت المصلون لم يدعوا هنا الواو إيش هو جماعة طيب لكن إذا قلت المصلي لم يدعوا الواو الأصلية أيوة نعم هكذا هكذا نفرق ما بين هو الجماعة والواو من الأصلية بالنسبة للمفرد لا لا ليس قوة جماعة ليس قوة جماعة لا الواو الواو تكتب في الحالتين الحالين الواو تكتب في الحالين ولكن الفرق ما بين هذه وذات ان هذه تكتب في الالف وهذه لا تكتب في الالف لان الاولى واو جماعه والثانيه ليست ايه واو جماعه اتفضل المصلي يدعو لا اكتب الأفضل يا عبد هذا غير واضح لم يقعد لا انت هو اصلا ده مجزوم هو كتب هي لم المصلي يدعو يعني مفرد وكذلك لم يدعو لم يتغير او هي الأمر الآن الواو هنا في يده أصلية الكلمة لا علاقة لها بالجزم أو بالإيه معذرة ما تقر وتوضع ضمن على الله أيوة نعم وما تحصل محرر لأنه يلزم بحرص حرف العلة نعم يعني أقصد أريد فقط أن الشاهد الفرق بين الجماعة نتكلم عن الواو الأصلية أنا أقصد أنها لا تخفي الواو الأصلية لا تخفي وكذلك أيضا إذا قلت إيش لن يدعو لن هنا إيش أداة إيش تفعل إيش ورد أي كيف كيف لا الفعل المضارع الذي فيه أحرف علة كيف ينصب وكيف ينزل يعني الان لن يدعو تحذف الواو وتوضع ايضا الضمه هكذا ولا ايش كيف تكتب قال الحمد لله تبارك نعم لماذا لأنه الآن الفتحة تظهر إيه يمكن ظهورها عليه على الواو أما مثلا يعني مثلا إيه في يرمي نقول لن يرمي هنا الفتحة إيش مقدرة تمام لتعذر ظهورها لا لا لن يرمي طيب ايه طب اعطينا مثالا للحركه المقدره مقدره الالف يعني لا في الافعال بارك الله فيك هنتكلم على الافعال الان احسن هنا ايه هنا منصوب ايش منصوب فعل مضارع منصوب بايش منصوب بفتحه مقدره على الالف اللي تعذر ايه متعذر ظهري لكن الشيخ لو كانت مكتوبه هي يمنع من الكسر الحركة الأخيرة تظهر نوع الواو والياء بالنسبة للفتح نسبة إيه للفتح فقط يعني اقرأ سريعا مع ذلك يعني لا نحتاج لكثيرا مسألة الشعر هذه طيب اقرأ الأمر الثاني على سبيل تزاد تزاد الألف في آخر بيت الشعر إذا كانت للإطلاق نحو قول عمر بن كلثوم بن كلثوم إذ إلى سؤالك هل أحدثت صرما لوشت البين نعم لوشت البين أم كنت الأمينة نعم هنا الألف التي ظهرت في كلمة الأمينة هنا في آخر بيت الشعر يعني هي هنا يعرف هذا بالشعر بما يسمى بالإطلاق يعني إطلاق القول يعني هنا هذا أمر يتعلق بالرسم الشعر يعني القافية أو الإطلاق كما قال المصنف لا لا تكتب الألف هذا أمر يتعلق بالرسم الشعر يعني. احنا قلنا من نسبة رسم القرآن ده أمر رسم القرآن له قواعد أو له يعني ما يخصه لا تنزل عليه هذه القواعد طيب اقرأ زيادة الواو زيادة الواو زاد الواو وسطا في الأول أولى الإشارية

طيب من يذكرنا؟ يذكرنا عليه نوح عليه السلام. ها ها صلى الله عليه وعليه جميع الصلاة والسلام. طيب يبقى قولوا هنا لما نقول قولوا العزم من الرسل خمسة، قولوا هنا ايش؟ جمع مفرد، جمع جمع جمع ايش؟ جمع مذكر ثالث. يبقى الواو التي التي تقولوا هنا واو ايش؟ هو الجمع، جمع مذكر الثالث. ها وضحت يا احمد ولا؟ هو جمع مذكر الثالث كيف يعرب؟ في حالة الرفع، في حالة النصب والجزم يرفع بايش جمع مذكر الثالث؟ يرفع بايش؟ بالواو. طب وينصب ويجزم، هل يجزم؟ هل الاسم المذكر الثاني يجزم؟ هل الجمع المذكر الثاني يجزم؟ جزم في الافعال فقط، لكن ينصب وايش وايه؟ ويجر او يخفض، يعبر بالخفض او بالايه؟ بالجر. طيب اقرا الحاله الثالثه. أولاد بمعنى صاحبات، نحو وأولاد وأولاد الأحمال. نعم، هذا بالنسبة لزيادة الواو في وسط الكلمة. بعد ذلك وتزاد طرفا في موضعين. نعم، بالنسبة لزيادتها في طرف الكلمة في آخر الكلمة. الأول كلمة عمرو بشرط أن يكون علما غير مضاف بضمير وغير مصغر ولا مقرون بأل أو منصوب أو منصوب منون، فإذا فقد شرطا من هذه الشروط الستة لم تلحق به الواو. الشرط الأول في كلمة عمد حتى يستضاف إليها الواو أن يكون علما، أن يكون إيه؟ علما على شخص. غير مضاف لضمير، يعني إذا أضيف لضمير تحذف الواو. أنا قلت عمرة، ها عمرة، ها عمرة، ها هذه إيش؟ ضمير. وأنا في هذه الحالة تحذف الواو. وإذا صغرت عمر، صغر عمر بن عمير أم عمر اللي تصغر بن عمير؟ ماذا؟ عمير صغير. طيب ولا مقرون بأل، إذا قلت العمر وتحذف الياء الواو يعني لا ترسم. بالنسبة للمنصوب تعمري من ايش؟ تعمري من القاء، يقصد أضيف إلى ال يعني مضاف الى ليس يعني تاتي ال بعد بعد بعد الكلمه التي بعد عنه. طب بالنسبه للمنصوب ايش قال عندك؟ تمام. طيب بالنسبة للمنصوب المنون، لا المنصوب المنون، المنصوب المنون لا تكتب الواو فيه، هذا معروف يعني. طيب نعم تعمري، نعم نعم. والمنصوب المنون ما هو دعوت دعوت عمرا او رايت عمرا الى اخره. الحالة الثانية. الحالة الثانية بعد ميل الجمع الذكي اشبعت امتها نحو اليكم وعليكم وبعضهم يملكها. نعم. فانتهت اليها الحروف انتهى باب الحروف التي تزاد. عليكم وإليكم هذه تسمى الميم الأخيرة إليكم تسمى الميم الجمع. إذا أشبعت أشبعت الضمة يعني أشبعت يعني يعني تقول مثلا إليكم هذا الخطاب إليكم هذا إذا أشبعت الضمة يعني مدت فيها يعني الإشباع مثلا يكون مثلا بإيش بحركتين أم بثلاث أم بأربع. لكن قلنا طبعا عرفنا القرآن يختلف لكن شاهد هنا إليكم عليكم الواو التي تكون بعد ميم الجمع إذا حدث الإشباع البعض يكتبه والبعض لا يكتبه يعني ليست لازمة يعني أمر اختيار يعني ممكن أن تكتب ممكن لا تكتب ما في أصوب تكتب أو لا تكتب أمر اختياري. طيب ننتقل إلى الحروف التي تنقص. الحروف التي تنقص أسهرها الألف وألف والواو والياء والنون. نقص الألف أولا تنقص الألف ابن وابنة إذا وقع أحدهما مفردا نعتا بين علمين مباشرين أولهما غير ملون وثانيهما مجهول بالنبوة ولو ادعاء بشرط ألا يكون أول سطر ويشمل للعلم العلم يضيف الموضوع للعلمية كمحمد وعلي والكناية عمن لا يعرف والكناية عمن لا يعرف والكناية عمن لا يعرف نحو فلان بن فلان وهي ابن وهي ابن بي وهي ابن بي ابن بي وهي ابن بي هي ابن بي والكنية والكنية النحوية المفضلة بأد أو أم وكذلك اللفظ كذلك اللقب كذلك اللقب كذلك العابدين وذلك نحو عيسى بن مريم مريم بن عمران أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن أبي ممدوح عبد الله بن أبي ممدوح. طيب ولا تكتب نحو رحم الله الحسن والحسين بن رحم الله الحسن والحسين ابني علي لأنه مثنى ولا من نحو قال محمد هو ابن مالك عدم المباشرة. نعم. إذا وقع طيب يعني هنا وهذا تعد من القواعد الهامة التي تمر كثيرا في حال الكتابة تمر منها كثيرا في حال الكتابة مسألة كتابة ابن إذا جاء بين علمين ما هي القواعد التي تطبق رسم التي تطبق رسم ابن ذكرها المصنف هنا. أولا أن إذا وقع أحدهما مفردا نعتا بين علمين مباشرين بالنسبة لابن أو لابنة أن تكون مفردة وهي تكون يعني إذا أعربت تعرب على سبيل أنها نعت

بيتكلم لا بقى اجلس بسم الله الرحمن الرحيم واضح الفارق من الصور الثلاثة ها بالنسبة لإخواننا الأندونيسيين ها ما اسمك سعيد بارك الله فيك يا سعيد من أنت ها جابر أخ جابر محمد بارك الله فيك طب واضح الفارق من الصور الثلاث ايه الفارق ها ها أحسنت أحسنت فهمت يا سعيد ولا تعال يا سعيد طب تعال تعال تفضل تفضل هنا ما الفارق لا لا تبتسم ما الفارق ما بين الأمثلة الثلاثة أو الصور الثلاثة محمد بن عبد الله في الايه في الثلاثة كمان فارق في الرسم هذا في وسط بين علامتين ما الثلاثة بين علامين لكن التفريق الان في مسألة هذا سطر واحد دي كتبت في سطر ايه طب هذه كتبت كيف وهذا لا يسقط لانه في بداية السطر هذه كتبت على سطرين فجاءت ابن في اول السطر الثاني فايه الفارق اللي حدث هذا رتبة الألف نعم رتبة الألف هذا تكتب الألف لأنه في أول سطر أحسن طيب وهذا لا تكتب لأنه في وسط لا ما لا تقول في وسط يعني تقول لنا في سطر واحد سطر واحد في الحالة الثالثة في الثالثة محمد ها لا لا لا تكتب لماذا لا تكتب؟ لأنه هي جاءت في آخر الصف في آخر الصف لكن في العالم الثاني جاء في السطر لكن لا تبقى فهمت أنا؟ الحمد لله مهارك تفضل فهمت يا أحمد؟ وضعت؟ ها ما اسمك؟ ها؟ ها فهمت يا عبد الله؟ بارك الله فيك تفضل اقرا يا اخي لا اذا وقع بعد ياء الذي من نداء له يبنى الذي بان له المشرقان قال اجلس معك اكمل اخر اكمل اخر يبنى عبد الله نعم قال ايضا اذا وقعت اذا وقعت اذا وقع ابن او ابن بعد حرف النداء يا ايضا ايه تحذف ليه تحذف ليه الالف وطبعا يشترط عدم الفصل ايه اذا دخلت عليهما همزه اذا دخلت عليهما اذا دخلت عليهما همزه الاستفهام نحو ابنك هذا ابنك هذا ابنك هذا ابنك هذا ابنتك هذه نعم ابنتك هذه نعم وكما قال المصنف هنا في الحاشية ايش قال ايش ها كذلك يفتح له كل همزة دخل عليها همزة الاستفهام نحو دخلت عليها همزة الاستفهام او دخل عليها يعني دخل عليها همزة الاستفهام نحو اصطفى البنات على البنين انطلاقك الآن انطلاقك الآن انطلاقك الآن هنا ايش اصطفى اصل اصطفى ايش اصطفى فيها فيها همزة وصف حجتك طيب اذن لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الخط اللي هنا الخط اللي هو اسمه الخط طمش أكمل يا خالد. بسم الله. الحالة الثانية تنقض الألف في البسملة الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بسمك اللهم فتبقى معها الألف. نعم. هذا واضح. تنقض ألف ألف. والآن يذكر حالات نقض الألف أولا. جزاء أول الكلمة. وذكر أولا نقص الألف من ابن وزنة، ثم ذكر نقص الألف من همزة أو من إذا دخلت على الكلمة همزة الاستفهام، ثم ذكر نقص الألف في حالة البسملة الكاملة. هي ان تكتب في حالة عدم البسملة، ترسم في حالة عدم البسملة. باسمك الهمزة من الشيء هناك همزة، همزة وصفية أصغر. باسمك اللهم باسمك، البعض ينطقها يقول باسمك خطأ، يعني يجعل همزة يجعل همزة الوصف يجعلها همزة أصغر همزة فقط. اذكر هنا اقرا فهم ما بعده. على الثالثة تنقط الألف ألف، تنقط الألف ألف إذا دخل عليها اللام نحو إنه للحق للعمل الصالح أبقى يا للرجال للذي للذين إذا كانت مسبوقة بكلمة على المحيطة اللام والألف في لغة لبعض العرب نحو علماء على ماء علماء ابن فلان أي على الماء أي على الماء على الماء تكتب عند بعض العرب على ماء تحذف الألف واللام وتوصل إيه على بما. طيب هذا يعني لا تعنيها يعني لا تمر بنا كثيرا. طيب رقم جيم إذا كانت مسبوقة بكلمة نون المحذوفة النون في لغة لبعض العرب نحو من الآن أي من الآن ليست من الآن من باب الامتلاء من باب الامتلاء. قال ابن صفر الجذري لأنهما من آل بل يتغيرا وقد مر للدارين من بعدها عصر. طيب من آل أو من آل نقولنا كما قال المصنف هنا في لغة لبعض العرب انها ايش انها تحذف الايه تحذف الالف واللام وتوصل من بالآن فتنطق ميلان ميلان ميلان كأنهما من آن لم يتغيرا حذفت النون وحذفت الالف واللام. العلامه دي ايش يعني علامه؟ هل يوم مد الان نعم من الان حذفت النون حذفت الالف واللام فظهرت من الان. طيب اقرا رقم داد حتى نضيع وقت. اذا كانت مصروفه بكلمه بنون كلمه بنون كلمه بنون او بنين وقد حذفت الواو والنون او الياء والنون مما في لغه بعض العرب لغه بعض العرب نحو بل عنبر بنو عنبر بل العنبر او بل العنبر وبل قيم بنو القيم او بني قيم نفس الكلام نفسه. ها رقم 4 فقط الف ام ويل امي ويل امي ونحو على القمع ويل امي ويل امي لذات الشباب معيشه لذات الشباب معيشه ايوه مع الكسر يلقاه لا مع الكسر مع الكسر يلقاه الفتى المسلف الندى. أصلهما المسلف الندى. أصلهما ويل أمي وويل أمي وأمي لذات الشباب هذا دعاء يعني يجري على اللسان العربي يعني كما مثلا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ يعني فقدتك أمك. وطبعا هذا الدعاء ليس تحقيقا ولكنها كلمة تجري على اللسان العربي يعني كذلك كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس لما ابن عباس أنكر على علي تحريق الزنادقة بالنار كما في البخاري فقال لكن هذه الرواية قد تكون جاءت خارج البخاري قد تكون جاءت في سنن أبي داود قال علي لابن عباس ويل أم ابن عباس يعني من باب الإنكار عليه يعني ينكر عليه على ابن عباس أنه أنكر عليه مسألة تحريق دي النار. طيب نخط الالف وسطا تنبط من لفظ الجلاله الله من كلمه الرحمن والحرف والحال ايوه وبعضهم يثبت الالف في هذا العلم بالنسبه للحارس بخصوصه تكتب او لا تكتب على سبيل الاختيار علمين مقرونين والاشهر انها تكتب لانها قد تشكل مع الحرف هنا لذلك الاشهر والاقرب انها تكتب علمين مقرونين بهل ومن طه وياسين ومن اله والاله والسماوات وكذا ألف ولكن وأولئك وثلاث من ثلاثمائة لفظ الجلال الله لا تكتب وترسم أحيانا بحرف صغير فوق لفظ الجلال كما هو المشهور في الرسم فوق الشدة وكذلك بالنسبة للرحمن ترسم الألف كحرف صغير فوق الميم. طيب أكمل يا حمزة وكان القدماء ينقصونها من كل علم مشهور زائد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهارون وسليمان وعثمان وسفيان ومعاوية والمحدثون يثبتونها في كل ذلك والمحدثون

يعني تيكا تيكا زي هذا يعد من اسم الايه الاشاره هيا تيكا وكذلك اذا قلت مثلا ايه ها هو الرجل ها ترسم الالف ام لا ها ها هو الرجل ولا تصل ها مع هو بدون ان ترسم الالف بينهما ها ترسم ها لا تبدأ بالهاء وبعد ما تاء أو أي واحد من الشرطين قف يعني. وقال هنا إيش؟ ليس بعده كاف أو يعني على سبيل الإيه؟ سواء هذا أو ذاك. هذا ما تبدأ بالهاء. لكن ليس ممكن نعم. فهمت يا محمد يعني هي لا والذات وكذلك ايضا تقول ايش اذا قلت هذاك تطلق اذا قلت ها وكذا اذا قلت ايش هاك الكتاب هاك ها هاك الكتاب الكاف هنا ايش كاف ايش كاف الخطاب نعم هذاك الكتاب مثلا هنا ها هنا ذاك الكتاب نعم نعم كما قال المصنف هنا في الحاشيه بل هي لاحقه لاي عوضا عما فاتها من الاضافه في هذه وها هنا وهذاك وايها ذا بالنسبه لاه يعني التعليق هنا على ايها ذا ها هنا ليست داخله على ذا فلا ايه فلم يعني تنخرم القاعده التي بينها المصنف بل هي لاحقه لاي عوضا عما فاتها من ايش من الإضافة أي أيها ذا أيها ذا أي أحسنت تعالى السمع في الأول تعالى السمع في السمع يعني بين لهم انسى لقد من الله اكتبها على الصواب يعني ثم بين لهم لماذا لماذا ألحقت الألف بإذن هذا فصلها كده يعني أي لوحدها أي إذا اسم الإشارة أيوة أحسن أي أداة التنوين والهاء هنا هاء عائدة على أي والحقد بيبقى ذات الايه؟ تمليه اللي هي بأي والحقد بأي يعني كما قال المصنف هنا ايش؟ قال هي لاحقة لأي عوضا عما فاتها من ايه من الإضافة

إذا قمت يعني بإضافة حرف لام بغض النظر كانت يعني لام التحقاق لام جر لام إيش تفعل في الألف واللام في اللذان تحذف إليه الألف واللام وتضيف اللام التي إيش اللي هي اللام المضافة لإيه لاسم الموصول هذا للذان فعل الخير للذان فعل الخير مصطفى اللام الأولى هذه لام أضيفت إلى اللذان مضافة اللام الأولى هذه فلما أضيفت هذه اللام حذفت الألف واللام من إيه؟ من اللذان وطبعا وشددت اللام الثانية عوضا أي عن اللام التي حذفت للذان وللذين كذلك أيوة أحسن أصل للذان حذفت الألف إيه والله لا اللذان لا اللذان نقص الواو نقص الواو تحذف تخفيفا من نحو هذه الأسماء من نحو هذه الأسماء داوود قارون هاون قارون داوود وطاووس هذا مشهور يعني طيب نقط الياء نقط الياء تحذف الياء المتولده من اسم الاشباع نحو الميم المنصوره في جهه مثل قبضهم كما قلنا في ذلك الاشباع اليكم وعليكم كانت هناك تثبت هنا هنا تحذف الياء المتولدة من إشباع نحو الميم المكسورة في الشعر حظه مين طيب قلت له وياء المنفوس المعرف بألف الموقوف عليه بالإسكان ما قبل الياء في لغة نحو المتعالي المتعالي يا أصل المتعالي الداح التناد التلاق المتعالي الداعي التنادي التلاق طيب ويا بالمهموم الآخر الذي يجري المجرى المعتد ثم خذبت ياره نحو طالب مبتدا تبر تبر طالب مبتدئ تبرؤ نعم أجري مجرى المعتل ثم حذفت ياؤه نعم طيب أكمل نقص النون نقص النون الأول تحذف من كلمة من وعن إذا دخلتا على ما أو من أو من أو من نحو ممن عما عمن عليكم السلام ورحمة الله طيب هذا واضح يعني أنت مما أصلها إيش مما ها مما تحفظ من كلمة من وعن إذا دخلت على ما أو من مما هي كانت أصلها إيش من نعم فأضغمت النون في ايه في الميم صارت ايه وكذلك ايه في الميم في مرة اكمل حرف ومن دين الشرطية اذا وقع بعدها ما الزائدة كقول الدين تعالى إما يبلغن إما أصلها إن وما ها طيب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ها أو وقع بعدها أو وقع بعدها لا النافية كقوله إلا ينصروه فقد نصره الله إلا أصلها إن ولا ثم أضغمت النون في اللام إلا وقول الأحوص فطلقها فلست لها بجزء وإلا يعني مشرقك المسالم. نعم تكمل. وإلا يعلو مفرقك الخصام أي السيف. ثلاثة ومن أن المصدرية الناطقة إذا وقع بعدها ماء كما في نحو أما أنت منطلقا أو وقع بعدها لا سواء أكانت ناسية أما أنت منطلقا ليس استفهامية أما هي أصلها إيش أما هذه أما تمام عسى أن لا يرى أو وقع بعدها لا سواء أكانت ناسية نحو عسى أن لا يرى أم زائدة قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. أيوه. لئلا أصله إيش كتبناه من قبل هذا. أوكي لما كنا نشرح الهمزة إيش المتوسطة. طيب. لئلا يعلم. أيوه نعم. أم زائدة فقوله تعالى. لئلا يعلم. أيوه نعم هذا. أي لأن يعلم. أيوة. وما منعك؟ ما منعك إذ رأيت مضل ألا تتبعني؟ أي أن تتبعني. طيب. نحن بعد نكون انتهينا من إيه؟ نظر. نظر. طبعا هذه الرموز التي. هي طبعا ليست كل هذه الرموز يسلم بها يعني بعضها طبعا لا يصح شرعا تمام والبعض الآخر شبه يعني معدوم في الاستخدام شبه معدوم أو شبه لا يعرف عند كثير الآن ولا يستخدم إلا قليلا البعض منه نحو مثلا ممنوع او معتمد هذه شبه غير مستخدمة نعم الى اخره مشهورة الى اخره المصنف بالصاد هذه ايضا تستخدم اين او نعم مثال الصلحات المتحدثين هذا امر اخر وعين دين وين برضه شفنا عليه السلام وعين دعاه الله كل ما يتعلق به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أبدا أن تكتب به بإذن الله قل من نظرة ربي طبعا الأولى أن يتركها يعني إلى آخر من ذكره طبعا بل قد يعني قيل بالتحريم فلا يبعد صلى الله عليه وسلم إذا كتبت هكذا صاد ميم صاد لام عين هذه يعني ليس من باب يعني من باب التعظيم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تعظيم بقي لنا إن شاء الله باب للقص والوصف إن شاء الله ننتهي منه في المجلس الفاضل إلى خير الله عز وجل أغلبها خلاص لا تعرف عنها كثير كما قلت ليست كلها مستخدمة البعض مستخدم والبعض ليس معروفا احنا قلنا لا تستخدم تقريبا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم